السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وتوضيح الحال في ذلك أن النسيان تارة يستوعب الوقت كله، وأخرى يرتفع النسيان في أثناء الوقت. ففي الحالة الأولى لا يكون الواجب بالنسبة إلى الناس مرددا بين الأقل والأكثر. كان الكلام في هذه المسألة، وهي أنه إذا كان عندنا دليل لفظي دل على جزئية شيء كالسورة مثلا، وشككنا في سعة ذلك، ففي الحالة الأولى لا يكون الواجب بالنسبة إلى الناس مرددا بين الأقل والأكثر. كان الكلام في هذه المسألة، وهي أنه إذا كان عندنا دليل لفظي دل على جزئية شيء كالسورة مثلا، وشككنا في سعة دائرة هذا الدليل وضيقه، هل يشمل الناس أيضا أو مختص بالمتذكر؟ وبعبارة أخرى، هل أن الصلاة الواجبة على الناس أيضا تجب فيها السورة، أو أن الصلاة الواجبة على الناس لا تجب فيها السورة؟ إن قلنا أن دليل الجزئية فيه إطلاق يشمل النسيان أيضا، فهذا معناه أن الناس لم يأتي بالصلاة على وجهها المأمور به فلا يكون مجزيا. أما إن قلنا أن جزئية السورة مختصة بالمتذكر ولا تشمل الناس، فهذا معناه أن صلاة الناس تكون مجزية، لأنه أتى بالمأمور به على وجهه وهو يقتضي الإجزاء. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال بأنه لا بد أن نحقق الكلام في مسألتين: المسألة الأولى أن يكون ارتفاع النسيان بعد خروج الوقت، أو أن يكون النسيان مستوعبا للوقت كله، والتفت إلى أنه أتى بصلاة لا سورة فيها في الوقت. الفرض الثاني أو الحالة الثانية أن يرتفع النسيان في أثناء الوقت، قبل أن يخرج الوقت تبين له أنه قد صلى صلاة بلا سورة، فهل تكون مجزية أو لا تكون مجزية؟ أما الحالة الأولى والصورة الأولى، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: لا إشكال ولا شبهة أنه لا يجب عليه شيء، حتى لو لم نقل بجريان البراءة عن الأكثر في مسألة الأقل والأكثر الارتباطي، يعني عدم وجوب الصلاة خارج الوقت هنا، يعني قضاءان لا علاقة له بمسألة أننا نقول بالبراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين أو لا نقول بذلك. لماذا؟ باعتبار أنه في الأقل والأكثر الارتباطيين هو يعلم بوجود جامع، بوجوب جامع. هسه هذا الجامع إما في الأقل وإما في الأكثر، ومن هنا فإنه قد يقال هناك أن العلم الإجمالي يكون منجزا. لماذا؟ لأن هناك علم تفصيلي بالجامع، ولكن هذا الجامع هل ينطبق على التسعة أو لا بد من إضافة العاشر عليه؟ هذا هو مورد التردد ومورد الشك. ولكن في المقام لا يوجد عنده مثل هذا العلم الإجمالي بعد ارتفاع النسيان، لأن فرض الكلام هو ارتفاع النسيان بعد الوقت. بعد ارتفاع النسيان يحصل له علم إجمالي من هذا القبيل، وهو إما أن ما أتى به يكون مجزيا، وإما أنه يجب عليه القضاء خارج وقته. وفي مثل هذه الحالات وجوب القضاء يكون مشكوكا بالشك البدوي او لا يكون، من اوضح مصادر الشك البدوي. لماذا؟ اذا كان ما اتى به داخل داخل الوقت وهي الصلاة بلا سورة كانت مجزية فلا وجوب للقضاء، اما اذا لم تكن مجزية فهناك وجوب للقضاء. اذا وجوب القضاء معلوم على كل تقدير، لو معلوم على تقدير دون تقدير، ها معلوم على تقدير دون تقدير اخر، وهو مجر لأصالة البراءة. لا اشكال ولا شبهة ان الناسي في داخل الوقت لم يكن مكلفا بالاتيان بصلاة فيها سورة، لان لماذا؟ باعتبار انه ناسي. اذا في داخل الوقت لا يوجد عنده تكليف بالصلاة مع السورة، وفي خارج الوقت عنده شك في أنه يجب القضاء أو لا يجب القضاء، رفع ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان. إذن نحن لو ارتفع نسياننا بعد خروج الوقت فهذا لا إشكال ولا شبهة أنه تجري البراءة عن الزائد، يعني عن الصلاة مع السورة. لماذا؟ باعتبار أنه مشكوك بدوي، ولا علاقة لهذه المسألة بمسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، سواء قلنا هناك بجريان البراءة أو لم نقول. قال: ففي الحالة الأولى لا يكون الواجب بالنسبة إلى الناس مرددا بين الأقل والأكثر. لماذا؟ لأنه لا يعقل أن يكلف الناس بالأكثر داخل الوقت. نعم، متى يعقل أن يكلف به؟ خارج الوقت، والمفروض خارج الوقت مشكوك شكا بدويا. قال: لا يكون الواجب بالنسبة إلى الناس مرددا بين الأقل والأكثر. لماذا؟ قال: لأنه لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة إلى الناس، لأن الناس لا يكلف بما نسيه على أي حال. التفتوا جيدا، هذه عبارة على أي حال إشارة إلى مطلب سيأتي تحقيقه بعد ذلك، يعني سواء أمكن توجيه خطاب مختص بالناس أو لم يمكن توجيه خطاب مختص بالناس. هناك خلاف في أنه يمكن أن نوجه خطابا إلى الناس موضوعه الناس أو لا يمكن ذلك. يقول: المهم أن الأكثر لا معنى لوجوبه بالنسبة إلى الناس وهو داخل الوقت، لأن الناس لا يعقل أن يكلف بالأكثر، لأن المفروض أنه ناس للسورة. بل لا يحتمل التكليف بالأكثر بالنسبة إلى الناس. لماذا؟ لأن الناس لا يكلف بما نسيه على أي حال، سواء أمكن توجيه الخطاب إليه أو لا يمكن، وتحقيقه سيأتي. بل هو ماذا؟ بل بعد خروج الوقت يحصل له علم إجمالي، إما بصحة ما أتى به داخل الوقت أو بوجوب القضاء عليه خارج الوقت. ومرجع هذا إلى الشك في وجوب استقلال، في وجوب استقلالي جديد، وهو وجوب القضاء. وهذا الشك شك بدوي أو شك مقرون بالعلم الإجمالي؟ شك بدوي، لأنه ليس وجوب على كل حال، بل هو وجوب على حال دون حال، على تقدير دون تقدير، فيكون مجرا لأصالة البراءة. ومرجع هذا، لا مو هذا مبني بأنه بعد على النظرية في محلها، قلنا بأنه احنا عدنا أن القضاء بأمر جديد لا بالأمر الأول. هسه إذا قلتم بالأمر الأول، قلتم بالأمر الأول، هسه افترض نبني على ذاك المنهج، وهو أن القضاء بأمر بالأمر الأول لا بالأمر الثاني، يعني مو بأمر جديد. خب نحن بينا هذا فيما سبق، قلنا الشارع يقول اقضي ما فات، ها وانت فاتك ايها الناس او لم يفتك ايها الناس، فاتك او لم يفت، تشك في انه ما اتيت به صحيح او ليس بصحيح. ان كان صحيحا ف فلم يفتك شيء، وإن لم يكن صحيحا ماذا؟ فاتك شيء. إذن حتى لو قلنا بالأمر الأول فاتك على كل تقدير، لو على تقدير دون تقدير أها، فإذن أيضا حتى لو بنينا على الأمر الأول فإنه لا يجب القضاء خارج الوقت، يكون مشكوكا شكا بدويا. ومرجع هذا إلى الشك في وجوب استقلالي جديد وهو وجوب القضاء، فتجري البراءة عن هذا الوجوب الاستقلالي حتى لو منعنا من البراءة في موارد دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطي. لماذا؟ باعتبار أن تلك المسألة كان فرضها وجود علم بالجامع، وهنا خارج الوقت لا يوجد عندنا علم بالجامع على كل تقدير، بل يوجد عندنا علم بالأكثر على تقدير دون تقدير. إذن هذا الفرض وهذه الصورة لا يوجد فيها كلام كثير، إنما الكلام كل الكلام في الحالة الثانية وفي الصورة الثانية، وهي ما لو ارتفع النسيان في أثناء الوقت. إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا بأن صورة الشك في المقام يمكن أن تطرح بنحو تكون مجرا للأصول المؤمنة الشرعية، ويمكن أن تطرح بنحو آخر لا تكون مجرا للأصول المؤمنة الشرعية، لأن الأصول المؤمنة الشرعية قلنا حكم ظاهري، والحكم الظاهري له موضوع، وموضوع الحكم الظاهري ما هو؟ الشك. أي شك؟ ليس مطلق الشك، أصل البراءة يجري فيما لو كان الشك غير مقرون بالعلم الإجمالي، أصل البراءة يجري فيما لو لم يكن الشك مسبوقا بحالة متيقنة سابقة. إذن تبين أن الأصول المؤمنة الشرعية إنما تجري إذا كان هناك شك. أي شك؟ أو شك من نحو خاص، شك من نحو خاص. ومن هنا لابد أن نرى بأنه في المقام هل هذا الشك الموجود بالنسبة إلى الناس هل يحقق موضوع الأصول المؤمنة الشرعية أو لا يحقق موضوع الأصول المؤمنة الشرعية؟ هنا توجد صيغتان للشك. الصيغة الأولى للشك، وهي بتعبير السيد الشهيد الصيغة البدائية للشك، أن هذا المكلف بعد أن ارتفع عنه النسيان في أثناء الوقت يقول أنا أشك في أنه هل تجب علي صلاة عشرة أجزاء الصلاة مع السورة أو لا تجب. إن كان الواجب علي في حال النسيان، إن كان الواجب صلاة مع السورة مطلقة، فإذا هنا علي ماذا؟ أن أعيد الصلاة. أما إن كان الواجب علي صلاة مع السورة بشرط التذكر، إذن الصلاة التي أتيت بها مجزئة أو غير مجزئة؟ مجزية. إذن يدور الأمر بين الأقل والأكثر. هذا المكلف يقول إن كان الواجب علي صلاة مع عشرة أجزاء، يعني مع السورة حتى في حال النسيان، يعني أن دليل الجزئية له إطلاق، إذن لابد من إعادة الصلاة أو لا؟ نعم، لأنه لم أأتي بالمأمور به على وجهه، هذا هو الأكثر. أما إن كانت الصلاة من الناس تكفي بلا سورة، إذن الواجب علي ماذا كان؟ صلاة بلا سورة، وقد أتيت بالصلاة بلا سورة، أتيت بالمأمور به على وجهه وهو يقتضي الإجزاء وهو الأقل، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الزائد. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبين هذا المطلب بهذا النحو، يقول إن الصيغة المفروضة للشك صيغة تشملها أدلة الأصول المؤمنة، من قبيل صيغة الشك في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فكما أنه في تلك الموارد كانت صيغة الشك هي أن الوجوب المولوي لا يعلم أنه هل هو متعلق بالتسعة زائدا الجزء العاشر وهو الأكثر، أو أنه بالتسعة فقط من دون الجزء العاشر من دون زيادة. وهذه الصيغة كانت مناسبة مع الأصول المؤمنة لأنها ترجع إلى الشك في الوجوب الزائد، كذلك الأمر في المقام، فإن الشك في صحة الفرد الناقص يرجع إلى أن الوجوب المولوي هل يشمل هذا الفرد الناقص طبعا من الناس، إذن فهو صحيح فلا يجب الإعادة بعد ذلك، أو أنه لا يشمله بل قد تعلق الوجوب بخصوص الفرد التام وهذا هو الأكثر، فهذا الفرد الذي أتيت به في حال النسيان ماذا يكون؟ غير صحيح. فصيغة الشك هي بحسب الحقيقة تطرح هكذا: هل أن الوجوب المولوي يشمل الفرد الناقص بالنسبة إلى الناس أو لا يشمل الفرد الناقص بالنسبة إلى الناس؟ وبعبارة واضحة أن الناس هل يوجد في حقه خطاب صلي الظهر مع تسعة أجزاء أو لا يوجد في حقه خطاب صلي الظهر مع تسعة أجزاء؟ المتذكر يوجد بالنسبة إليه خطاب صلي الظهر مع عشرة أجزاء، أما الناس هل يوجد بالنسبة إليه خطاب صلي الظهر مع تسعة أجزاء أو لا يوجد بالنسبة إليه خطاب صلي الظهر مع تسعة أجزاء؟ فهو يشك بأن الواجب عليه تسعة أجزاء أو بإضافة الجزء العاشر وهي السورة، فيكون مجرى لأصالة البراءة عن الزائد. هذا هو التصوير البدائي للصيغة التي تنسجم مع دعوى شمول أدلة الأصول المؤمنة للمقام. إذا صورنا المقام هكذا فنستطيع أن نقول بجريان البراءة عن الجزء العاشر وهذا الإنسان لا تجب عليه الإعادة داخل الوقت، لأنه أتى بالمأمور به على وجهه، والإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء. أما في الحالة الثانية فالتكليف فعلي في الوقت. التفتوا، هذه إشارة إلى الصيغة الأولى التي أشرنا إليها وقرأناها، غير أنه هذا التكليف متعلق إما بالجامع الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان. إذن الصلاة الصادرة حال النسيان لها أمر أو ليس لها أمر؟ نعم ليس لها أمر، والإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء. ولكن هذا الموجه إلى الناس أمر موجه إلى الناقص بالصلاة التامة أو بالصلاة الناقصة؟ بالصلاة الناقصة، ما غير معقول لأنه ناسي، إذن الأمر الموجه إليه بالصلاة الناقصة. قال: إما بالجامع الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان، وإما بالصلاة التامة فقط. فإن كان الأول فلا تحتاج الإعادة، فلا يحتاج إلى الإعادة، وإن كان الثاني فلا بد من الإعادة ما دام الوقت باقين. والأول معناه اختصاص جزئية المنسي بغير حال النسيان، يعني جزئية المنسي مرتبطة بحال التذكر. والثاني معناه، يعني إذا كانت الصلاة واجبة الصلاة أو أن العلم متعلق بالصلاة التامة فقط، أو أن التكليف إنما هو متعلق بالصلاة التامة فقط، والثاني معناه إطلاق الجزئية لحال النسيان. والدوران بين الجامع الذي هو الأقل والصلاة التامة التي هي الأكثر، دوران بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الزائد. والدوران بين وجوب الجامع الذي هو الأقل ووجوب الصلاة التامة تعيينا الذي هو الأكثر هو من أنحاء الدوران بين الأقل والأكثر، ويمثل الجامع فيه الأقل وتمثل الصلاة التامة الأكثر، وتجري البراءة وفقا للدوران المذكور بين الأقل والأكثر الارتباطيين كما تقدم بيانه فيما سبق. هذه هي الصيغة التي لو قلنا بها لجرت البراءة عن الزائد. أما الصيغة الثانية والتي يبدأها بقوله ولكن قد يقال، وهي الصيغة التي ذكرها الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وصارت مسألة طويلة الذيل في علم الأصول. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في آخر هذا المبحث بعد أن يتعرض للنقض والإبرام في المقام يقول: وهذه الشبهة لم يكن ينبغي الاهتمام بها، لأنه مسألة واضحة لا تحتاج إلى بحث، لولا أن العلماء الأصوليين من أيام الشيخ الأعظم إلى يومنا هذا اهتموا بها اهتماما كثيرا، فاضطررنا أن ندخل لتحقيق المسألة. شوفوا الشيخ رحمه الله يشير إلى نقطة، وهي أن الشيخ طرح المسألة. هسه هذه المسألة، هاي الشبهة لها واقعية، لها جدوى، لها فائدة، ليست لها فائدة، المهم جاءت في كلمات الشيخ الأعظم، إذا لابد مولانا نمشي يوميا نحقق المسألة، وإذا تجد أن تحقيق المسألة صار 30-40 صفحة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو محقق هذه المسألة، يقول هذه المسألة لا موضوع لها هذه الشبهة، لأنه داخل الوقت كذا خارج الوقت كذا لا موضوع لها. لكن خوب أنت تجد إلى كتب، تأتي إلى كتب علماء الأصول تجد أنها مأخذة صفحات كثيرة من علم الأصول، هسه إذا جنابك ما تبحث يقولون مولانا ما يفتهم في علم الأصول. شوفوا هذا الجو العام يضطرك إلى أن تبحث مسائل أنت في غنى عن تلك المسائل. طبعا هذا مو فقط لعلم الأصول، في الفقه، وين من المسائل الآن في الفقه نحن لا نحتاج إليها، ما الداعي أنه أن يكون لي فيها رأي، أنا أذهب وأحققها، شنو الداعي لها؟ ولكن لأنه مذكورة في كتب الأصول، في كتب الفقه، استدلالات طويلة عريضة أكو عليها. هسا أنت جنابك إذا ما تعرف ذيك يقال لك ماذا؟ يقال ما تفهم في الفقه. لولا أن الشيخ طرحها علماء مهتموا بها، وإحنا مضطرين أن ندخل فيها. الشبهة هذه، وهو أنه أنتم تقولون بأنه إذا قلنا بإمكان الاكتفاء للناس بتسعة أجزاء، يعني لابد أن يوجد له، لا يوجد عندنا خطاب موضوعه من؟ موضوعه الناس، يعني المولى إذا أراد صلاة من تسعة أجزاء ممن؟ من الناس. إذن لابد أن يوجد عنده أمر متوجه لمن؟ إلى الناس. لابد يقول له: أيها الناس صلي صلاة من تسعة أجزاء. خب متى يلتفت الناس أنه موضوع للناس؟ إذا علم أنه ناسي. خب بمجرد أن يعلم أنه ناسي يكون ماذا؟ يكون متذكرا، فينقلب حكمه إلى التذكر. إذن لا يمكن جعل أمر مختصا بالناس. لماذا؟ لأن هذا الجعل لا يعقل أن تكون له محركية، لأن محركيته يلزم منه عدم وجوده. بمجرد هذا الناس يريد أن يحرك الناس، الناس ينقلب شيء يصير ثم تذكر. وما يلزم من جعله عدم وجوده محال أن يجعل. أصلا هذا الجعل لا يمكن أن تكون له باعثية، لا يمكن أن تكون له محركية، والجعل إنما يوضع لغرض ماذا؟ لغرض الباعثية والمحركية. فجعل أمر للناس مختص بالناس محالون. إذن لابد أن يكون الأمر متعلقا بماذا؟ بالأكثر بعد، لأنه بعد أمر بالأقل ما عندنا، عندنا أمر بالأكثر. هسه سواء التفتوا لهالنقطة، سواء قلنا أن الإتيان بالأقل واجد للملاك بالنسبة إلى الناس أو ليس واجدا للملاك، الأمر لا يمكن أن يتعلق إلا بماذا؟ إلا بالأكثر. بالأقل لا يمكن أن يتعلق أمر، الأمر متعلق بمن؟ بالأكثر. هسه هذا الأقل واجد للملاك أو لا أو غير واجد للملاك؟ قد يقول قائل أن الأقل بالنسبة إلى الناس واجد للملاك، محتمل أو غير محتمل؟ نعم محتمل، أن الأقل بالنسبة إلى الناس يكون واجدا لملاك مصلحة الصلاة. نعم الأقل بالنسبة إلى المتذكر ليس واجدا لمصلحة الصلاة. سواء قلنا أن الأقل واجد لمصلحة الصلاة بالنسبة إلى الناس، أو لم نقل أن الأقل واجد لمصلحة الصلاة بالنسبة إلى الناس، فإنه عليه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ التفتوا، لماذا يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ إذا قلنا أن الأقل ليس واجدا للملاك، هو واضح أنه تجب إعادة الصلاة بعد ذلك. أما إذا قلنا أن الأقل واجد للملاك، لماذا تجب إعادة الصلاة؟ يقول ها، لأن الإتيان بالأقل يرجع إلى الشك في المسقط، لأن الأمر متعلق بماذا؟ بالأكثر، وهو أتى بالأقل ويشك أن الأقل يسقط ذلك الأكثر أو لا يسقط ذلك الأكثر، والشك في المسقط مجرى الاشتغال أو مجرى البراءة، ها؟ مجرى الاشتغال. إذن إذا طرحنا الإشكال بهذا النحو الذي طرحه الشيخ الأعظم، وأنه لا يعقل توجيه خطاب إلى الناس، إذن يكون مجرى لأصالة البراءة أو مجرى لأصالة الاشتغال الأكثر؟ يكون مجرى لأصالة الاشتغال. إذن تبين أنه هنا توجد خصوصية في الناس تمنع أن يكون موضوعا للأصول المؤمنة الشرعية. التفت المطلب أن أقرأ العبارة هنا أوضح وايد مما موجود هنا. قال: التصوير الثاني المقابل للتصور الأول هو أن يقال بأن الوجوب المولوي مختص بخصوص الفرد التام، ويستحيل أن يكون مرددا بين التام وبين الناقص، بين التام وبين الجامع الشامل للفرد الأقل أيضا. لماذا؟ للشبهة التي أشرنا إليها. قال: على كل تقدير، سواء كان الفرد الناقص صحيحا في نفسه وواجدا للملاك، أو لم يكن الفرد الناقص واجدا للملاك بالنسبة إلى الناس. أما إذا كان الفرد الناقص غير واجد للملاك، فواضح أنه ماذا؟ لا معنى لجريان البراءة، بل لا بد من الإعادة والاشتغال. وأما إذا كان الفرد الناقص واجدا للملاك، فأيضا لا وجوب بالنسبة إلى الفرد الناقص، بالرغم من وجدان الفرد الناقص لملاك الصلاة. لماذا؟ وذلك لأن إيجابه، يعني إيجاب الفرد الناقص، يستدعي خطابا يتعلق بالناس، حيث أن إيجاب الفرد الناقص لا يمكن أن يكون على المتذكر أيضا. إذن إذا لابد، إذا كان هناك خطاب بالأقل، لابد موضوعه يكون ماذا؟ يكون الناس. وإلا لو كان موضوعه الأعم لجاز أن يكتفي المتذكر بماذا؟ بالأقل أيضا. وهذا خلف أن الجزء العاشر وهي السورة جزء في الصلاة، فيقال: أيها المتذكر ائتي بالفرد الناقص، لأن المتذكر لا يجزيه الفرد الناقص، وإنما لا بد لو جعل الوجوب على الفرد الناقص حتى يكون وافيا أن يجعل على الناس، فيقال: أيها الناس للسورة ائتي بالفرد الناقص. فتعلق الوجوب بالفرد الناقص يستدعي صدور خطاب من قبل المولى يكون موضوعه هو عنوان الناس للسورة، وهذا غير معقول على ما يظهر من رسائل الشيخ الأقضام، لأن عنوان الناس الذي يؤخذ موضوعا للتكليف بالفرد الناقص ما لم يلتفت إليه المكلف إلى انطباقه عليه، لا يكون هذا التكليف منطبقا عليه، وبمجرد أن يلتفت إلى أنه ناس يرتفع نسيانه ويخرج عن كونه موضوعا للتكليف. فمثل هذا التكليف الذي هو مختص بالناس يستحيل محركيته وباعثيته، وإذا استحال ذلك استحال جعله، لأن الجعل إنما هو لغرض التحريك والباعثية، لأن جعل تكليف يستحيل محركيته في نفسه لغوون. إذن فعلى كلا التقديرين، سواء أكان الفرد الناقص صحيحا وواجدا للملاك أو غير واجد، لا فرق من ناحية الوجوب، فالوجوب يستحيل أن يتعلق بالفرد الناقص، بل الوجوب متعلق بالفرد التام. نعم، غاية الأمر أن الفرد الناقص على تقدير أن يكون واجدا للملاك يكون مسقطا للواجب، يكون مسقطا للأمر. فحينئذ إذا شك في أنه واجد للملاك أو لا يكون من باب الشك في المسقط فتجري أصالة الاشتغال من فيكون مجرا لأصالة الاشتغال. ومن هنا صار الأعلام بصدد بيان خطابين أحدهما يختص بالمتذكر، ووجدوا أن ذلك محال، لا يمكن تصوير خطابين من هذا القبيل. بيانه سيأتي بعد نقرأ الشبهة. لكن قد يقال في قبالها الصيغة الأولى أرناها كما في إفادات الشيخ الأنصاري وغيره بأن هذا إنما يصح، يعني أن يوجد تكليف بالجامع الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان، هذا إنما يصح فيما إذا كان بالإمكان أن يكلف الناس بالأقل، فإنه أي الناس يدور عنده أمر الواجب حينئذ بين الأقل، يعني بين بلا سورة والأكثر الذي هو مع السورة. ولكن هذا يعني تكليف الناس بالأقل وتكليف موضوعه الناس، ولكن هذا غير ممكن. لماذا؟ لأن التكليف بالأقل له حالتان، إما أن يخصص بالناس فهو محال، وإما أن يعمم فيشمل المتذكر أيضا، والمفروض أن المتذكر لا يجوز له الاكتفاء بصلاة من غير سورة. قال ولكن هذا غير ممكن لأن التكليف بالأقل إن خصص بالناس فهو محال، لأن الناس لا يرى نفسه ناسيا أولا، هذا من قبيل ما تقدم في بحث القطع، قلنا أيها المشتبه في قطعك قطعك ليس بحجة عليك، كل قاطع ماذا يقول؟ يقول لست أنا المراد، لأني أنا لست قاطعا مشتبها في قطعي، بل أنا قاطع مصيب في قطعي. كل ناس يقول لست أنا المقصود، لأنه لا يعلم الناس أنه ناسي، وبمجرد أن يلتفت أنه ناسي بعد يخرج عن موضوع كون عن موضوع الناسي ويكون داخلا في موضوع المتذكر. قالوا لكن هذا غير ممكن لأن التكليف بالأقل إن خصص بالناس فهو محال، لأن الناس لا يرى نفسه ناسيا أولا، وثانيا بمجرد أن يلتفت أنه ناسي ينقلب الموضوع، فلا يمكن لخطاب موجه إلى الناس أن يصل إليه وأن يكون باعثا ومحركا له. وهذا ما تقدم في بحث القطع، أن القطع لا يمكن أن يكون جديا، لا يمكن أن يصل إلى المشتبه، وإن جعل ذلك الخطاب بالأقل على المكلف عموما شمل المتذكر أيضا، مع أن المتذكر لا يكفي منه الأقل بلا إشكال، لأنه خلف الفرض، لأن الفرض أن الواجب واجب مع السورة، وعليه فلا يمكن أن يكون الأقل واجبا في حق الناس. نعم المحتمل هو ما هو؟ وإنما المحتمل إجزاء الأقل عن الواجب، هذا إذا كان واجدا للملاك، وإذا لم يكن واجدا للملاك فلا يكون مجزيا عن الواجب ومسقطا للواجب. إذن يرجع شكه في المقام هذا الناسي بعد الالتفات إلى الشك في المسقط، والشك في المسقط لا تجري فيه البراءة. وإنما المحتمل إجزاؤه أي هذا الأقل عن الواجب، فالواجب إذن في الأصل هو الأكثر وهو الصلاة التامة، ويشك في سقوط الأكثر بالأقل، وفي مثل ذلك لا أقل لا تجري البراءة، وقد تقدم أنه مجرى لأصالة الاشتغال. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بين المورد للشبهة وبين المدافع والراد للشبهة هناك أصل مشترك بينهم، وهو أنه لا بد من تعدد الخطاب، لا يعقل أن يكون هناك خطاب واحد يشمل المتذكر والناس معا، أصل موضوعي متفق بين الطرفين، بين الذي أورد الشبهة وبين الذي أجاب عن الشبهة حتى يستطيع أن يقول أن المقام مجرى للبراءة لا للاشتغال، وهو أنه لا بد من تعدد الخطاب، وأن خطابا واحدا لا يمكن أن يفي بالنافي والمتذكر معا. فلهذا هو رحمة الله تعالى عليه هذا المطلب يذكره هناك، يقول هذا هو ما تقدم في دفع الشبهة، إلا أن المحقق النائيني وقبله المحقق الخراساني كأنهما سلما مع صاحب الشبهة الأمر الأول. ما هو الأمر؟ وهو أن تعلق التكليف بالناس يستدعي تعدد الخطاب. يقول كلاهما، كلا الطرفين، المورد للشبهة والذي رد الشبهة كالمحقق النائيني والمحقق الخراساني، كلاهما قبل هذا الأصل، وهو لا بد من تعدد الخطاب، ولكن خطاب للناس وخطاب للمتذكر، أو خطاب مهمل وخطاب للمتذكر. المرزا ماذا قال؟ قال من قال لكم أن الخطاب الأول خطاب للناس؟ بل خطاب لطبيعي المكلف يعني المهمل، ويأتي الخطاب الثاني يخرج المتذكر ويبقى الآخر، على تفصيل سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن المرزاء عندما وجه بهذه الشبهة قال لابد من تعدد الخطاب أيضا، إلا أنه من قال لكم أن الناس يحتاج إلى خطاب مختص حتى تقولون أنه غير معقول؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول أن أصل قبول هذا الأصل المسلم هذا غير تام. من قال لكم أنه إذا أردنا أن نصحح الصلاة من الناس أو نصحح الصلاة بلا سورة من الناس لا بد من تعدد الخطاب؟ بل يكفينا خطاب واحد. ما هو ذلك الخطاب؟ يقول المولى أوجب الصلاة على طبيعي المكلف. يا صلاة أوجبها؟ ها؟ إن كنت متذكرا فالصلاة التي متذكر، وإن كنت ناسيا فالصلاة التي أنت ناسيا. وبعبارة أخرى تعبيره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول المولى يريد جامع الصلاة، ولكنه من الناس يريدها بنحو، ومن المتذكر يريدها بنحو آخر. من الناس يريدها بلا سورة لأنه لا يستطيع أن يقول له صلي مع السورة لأنه ناس، ومن المتذكر يريدها ماذا؟ يريدها مع السورة لأنه ملتفت إلى وجوب السورة. هذه صيغة، خلنا نقرأ هذه الصيغة اللطيفة. يقول هو أن يكون الوجوب متعلقا بالجامع بين هذا الفرد الناقص في حالة النسيان والفرد التام في حالة التذكر، لا أن يكون متعلقا بخصوص الفرد الناقص في حالة النسيان حتى يلزم الإشكال. فلهذا هنا يقول أن التكليف بالجامع يمكن جعله وتوجيهه إلى طبيعي المكلف أعم من أن يكون ناسيا أو أن يكون متذكرا، ولكن كل يعمل بحسبه، الناسي يعمل بحسبه وهو بلا سورة، والمتذكر يعمل بحسبه وهو مع السورة. يقول فلو كان الفرد الناقص فرد تام الملاك، فلو كان الفرد الناقص تام الملاك وواجد للملاك، فالوجوب يتعلق بالجامع بين الفردين الناقص في حال النسيان والتام في حال التذكر. وهذا التكليف المتعلق بالجامع ليس موضوعه الناسي، بل موضوعه هو المكلف الأعم من الناسي والمتذكر، فالمكلف يجب عليه الجامع بين الفردين. إذن فليس عندنا في المقام إلا خطاب واحد متعلق بالجامع بين الفرد الناقص والفرد التام، وهذا الخطاب الواحد ليس موضوعه عنوان الناس بل موضوعه عنوان المكلف. غاية الأمر أن المكلف الذي لم يعرض له نسيان يقدر لا يقدر أن يوجد الفرد الناقص، بل لا بد أن يوجد الفرد التام. المتذكر لا يستطيع أن يوجد الفرد الناقص لأن الشارع أراد من المتذكر ماذا؟ 10 أجزاء. ففي مقام تطبيق هذا الجامع على الفرد الخارجي هو ماذا؟ لا بد أن يطبقه على الفرد التام. أما تعالوا للناس، الناس يعلم أنه ناسي أو لا يعلم أنه ناسي، فإذا دائما هو يتصور أنه ماذا؟ متذكر، ومتذكره بماذا؟ 9 أجزاء. فعنده اشتباه في التطبيق، اشتباه في الإتيان بالمصداق الخارجي، وإلا الناسي خب لا يعلم أنه ناسي، وإنما يعلم أنه ماذا؟ متذكرون. يقول من قبيل هذا، يقول من قبيل أن يفرض أن المتكلف يتخيل أنه يصلي في المسجد، المولى أمر صلاة في المسجد على جامعه، على جامع المكلف، ومع أنه يصلي في غير المسجد، فلو وجب عليه الجامع بين الصلاة في المسجد والصلاة في السوق، وكان هذا المكلف يعتقد بأن السوق مسجد، فدائما هو يصلي في السوق ولكنه يعتقد أنه يصلي في المسجد. إذن هو عنده أين اشتباه؟ قال فإن هذا اشتباه في تعيين حال مصداق الجامع، وإلا فهو ملتفت إلى أنه موضوع الخطاب وأنه منطبق عليه الخطاب، ويكون متحركا نحو الخطاب ومنبعثا عنه. عند السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تصوير آخر وهو ألطف من هذا التصوير، ولم يشر إليه وإن كانت هناك إشارات في آخر الكلام. الوجه الثاني أن يكون الجامع هكذا، بأن يقول المولى: أيها المكلف الملتفت إلى أجزاء الصلاة، تجب عليك بمقدار ما أنت ملتفت إليها. الملتفت إلى 10 تجب 10، والملتفت إلى 9 تجب 9، والملتفت إلى 5 تجب 5، والجميع يقول أنا مخاطب بهذا الخطاب، لأن الجميع يقول ماذا؟ أيها الملتفت وأنا ملتفت. إذن ينبعث عن الخطاب أو لا ينبعث عن الخطاب؟ ينبعث عن الخطاب. إذن يمكن أن يوجد خطاب واحد يشمل المتذكر والناسي، وذاك الأصل الموضوعي المتفق عليه بين الطرفين، بين المورد والشبهة والمدافع عنها والراد لها، ذاك الأصل الموضوعي باطل في نفسه. قال: والجواب أن التكليف بالجامع يمكن جعله وتوجيهه إلى طبيعي المكلف، ولا يلزم منه جواز اقتصار المتذكر على الأقل. شبهتكم ماذا كانت؟ كانت أنه لو كان هناك أمر بالجامع يعني بالأقل وكان مطلق، لكان ماذا؟ للزم الاكتفاء بالأقل ممن؟ من المتذكر، وهو خلف فرض جزئية السورة. نقول: لا مولانا، نحن لا نقول بأن الأمر تعلق بالأقل حتى تقولون يشمل المتذكر، نقول أن الأمر تعلق بجامع الأقل والأكثر كل بحسبه. ولا يلزم منه، يعني أن يكون التكليف بالجامع متوجها إلى طبيعي المكلف، ولا يلزم منه جواز اقتصار المتذكر على الأقل. لماذا؟ لأنه جامع، هذا التكليف بالجامع، لأنه جامع بين الصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان والصلاة التامة المقرونة بالتذكر. كما لا يلزم من التكليف بالجامع بهذا النحو عدم إمكان الوصول إلى الناس، بل الناس يمكن أن ينبعث عن مثل هذا الخطاب المتعلق بالجامع. هذه الحاشية 54 ظاهرا مطلب مهم ما موجود فيها، ولكن مع ذلك نشوفه. قال: لأن حالة النسيان أصبح قيدا للواجب لا قيدا للوجوب. لو قلنا أن الأمر بالأقل موضوعه الناسي، فالنسيان يكون قيدا لأي شيء؟ للوجوب. لو قلنا أن النسيان، لو أن وجوب الأقل موضوعه الناسي في حالة عدم النسيان، يوجد وجوب للأقل أو لا يوجد؟ هذا من قبيل بأنه الحج واجب على المكلف، موضوعه ماذا؟ الاستطاعة، ومع عدم الاستطاعة فلا وجوب للحاج. هنا لو قلنا بأن النسيان قيد لوجوب الأقل، فإذا لم يكن هناك نسيان فلا وجوب للأقل. فالوجوب لأن حالة النسيان بناء على ما ذكره السيد الشهيد أصبح قيدا للواجب لا أنه قيد للوجوب. ما معنى أنه أصبح قيدا للواجب؟ يعني أنه أنت الناس الواجب عليك 9 أجزاء وذاك المتذكر الواجب عليه ماذا؟ 10 أجزاء. ولكن الوجوب تعلق بماذا؟ بالجامع بين 9 والـ10. وهذا معنى أنه بناء على مبنى السيد الشهيد يكون قيد النسيان للواجب للمتعلق، أما بناء على مبنى المشهور يكون قيد النسيان للوجوب يعني للحكم الشرعي. وقد تقدم فيما سبق أن قيد الوجوب إذا عدم فالوجوب يكون معدوم بخلاف قيد الواجب. فالوجوب المتعلق بجامع الصلاة التامة أو الناقصة في حال النسيان فعلي على كل مكلف، أعم من أن يكون ناسيا أو متذكرا. والناسي أيضا متوجه إلى هذا الخطاب ويعلم بفعلية الخطاب في حقه ولكن بقدر ما هو ملتفت إليه. غاية الأمر يكون نسيانه بلحاظ ما يأتي به من الواجب خارجا، حيث أنه يتصور قد أتى بالجامع ضمن الفرد الكامل وهو قد أتى بالجامع ضمن الفرد الناقص من باب التشتباه في المصداق، لتصوره أنه متذكر مع أنه قد جاء بالجامع ضمن الفرد الناقص ولا محذور فيه. فالحاصل الإشكال إنما نشأ من تصور أن هناك خطابا مستقلا للناس يكون النسيان قيدا في الخطاب وفي الوجوب، فلا يعقل التفات الناس إليه وتحرك الناس من. وقد عرفت أنه لا موجب لجعل خطاب موضوعه الناس، لأن موضوع التكليف هو طبيعي المكلف، غاية ما في الأمر أن الناس يرى نفسه آتيا بأفضل الحصتين دائما من باب اشتباه في المصداق، مع أنه إنما تقع من الناس أقل الحصتين دائما أقلهما قيمتان ولا محظور في ذلك. وبعبارة واضحة هذا الوجه يريد أن يقول بأن الشارع جعل حكما للناس أقل الحصتين وللمتذكري أعلى الحصتين. للناس يحصل 80% من قيمة الملاك والمتذكر يحصل ماذا؟ 100%. قال تقع منه أقلهما قيمة ولا محذور في ذلك. لماذا؟ لأن التكليف متعلق بالجامع بين الأقل والأكثر. هذا ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. إلا أن المشهور الذين سلموا ذلك الأصل الموضوعي أجابوا بجواب آخر، فلهذا قال وهذا الجواب أفضل مما ذكره عدد من المحققين في المقام، ومنهم المرزا رحمة الله تعالى عليه، من حل الإشكال وتصوير تكليف الناس بالأقل بافتراض خطابين، لأن هذا الأصل الموضوعي كان مسلما بين الطرفين أحدهما يعني. والحمد لله رب العالمين.